هي قالت لك انها اختي؟ لا، بس هي شبك الخلق الناطق. بقى كده، بس انا ماليش اخوات خالص. هي حلوه؟ يوه، بقول لك شبهك الخلق الناطق. بحثت عن رد لازع لاهانته فلم اجد. طلبت منه ان يدعها تدخل، وبعد ثوان دلفت من الباب فتاه ترتدي ثيابا بسيطه جدا، والعجيب حقا انها كانت تحمل ذات ملامحه مع مسحه من الرقه الانثويه طبعا، والا بدت مثل فرانكشتاين، وكانت اكبر سنا مني بحوالي عقد كامل. استاذ سالم؟ انا سالم. ودعوتها للجلوس، فجلست برشاقه وابتسمت، حتى الابتسامه كانت بزاويه فمها اليسرى مثل ابتسامتي. نهارك حليب. تجاهلت تعبيرها الغريب الذي يعطي لمسه سوقيه ما لا مبرر لها، وفي رزانه سالت: افندم، اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ الحقيقه مش عارفه، مفيش حاجه معينه عايزاها منك، بس انا معرفش حد ولا مكان في العالم ده غيرك. انت ملاذي الوحيد، فاهم قصدي؟ هي الحكايه كده بقى. البت دي معجبه بيك يا اخ سالم، والغريب ان شكلها ما بيعبرش عن الذوق العالي ده. دي اكيد مرهفه الحس، ومش بس كده، دي اكيد عبقريه كمان. هززت راسي في حكمه بمعنى انني افهم تماما ما تريد، فاستطردت: انت محتاجني الايام دي بالذات، لانك هتطرد من الشغل بعد اسبوع، الا لو لقيت فكره كويسه. مين اللي قالك الكلام ده؟ لان انا نفسي اطردت في نفس التاريخ من 10 سنين. هذه الفتاه تهزي، او ان وراءها سرا لا اعلمه. ما علاقه طردها بطردي؟ سالتها في ريبه. قصدك انك كنت بتشتغلي هنا من 10 سنين؟ لا، كنت بشتغل هنا بس في العالم بتاعي. كده فهمت. واسترخيت في مقعدي لاعنا يوم أتيت للدنيا كي أتلقى توبيخ المدير وأصغي لهذيان الفتيات المعتوهات. كانت عيناها تتأملان الصور الملونة للقطط الصغيرة المبعثرة تحت زجاج مكتبي، وابتسمت في انتصار: أها، أنت بتحب القطط الصغيرة. ما كنتش أعرف أن القانون بيمنع ده. زي بالظبط، وطبعا بتحب تسمع فيروز، وبتحب تنام لوقت متأخر، وبتقرا الجورنال في الحمام. ملت نحوها برأسي في ذهول. موضوع الجريدة هذا، هناك شيء غامض يحيط بهذه الفتاة، شعور غريب يتملكني. وكمان انت دماغك فاضية وعاجز عن الإبداع، مش كده؟ من فضلك يا أنسة، لو كنت جاية هنا عشان تهينيني فأنا... وكمان بتحب الأكل المتبل، وبتشرب قهوة كتير، وعندك قرحة مزمنة. كنت هنا قد وصلت لمرحلة انعدام الوزن. هذه الفتاة تعرف أدق خصوصياتي وتشبهني إلى حد مرعب، ولها عاداتي. قالت وهي تلمح آثار الغباء على وجهي: انت لسه ما فهمتش. ايوه مش فاهم. انا ابقى انت يا حمار. كنا جالسين انا وهي في ذلك المطعم الرخيص نتحدث عن ذلك الذي بدا لي كابوسا غريبا. كانت تزدرد الطعام بشراهة كعادتي وتقول: اديني حكيت لك كل حاجة عنك اهو، عايز اثبات ايه تاني؟ خليني أحاول أفهم مرة تانية، أنت بتقولي أنك من كوكب تاني مش كده؟ أيوة، كوكب 419 ألف، مجرة تازما مالوري. وإن الكوكب ده شبه الأرض في كل حاجة ما عدا حاجات بسيطة جدا؟ أنت كده بديت تفهم. وحضرتك بقى تبقي نسختي الكروموزومية اللي على كوكبكم ده، يعني أنت على كوكبكم واحدة ست وعلى كوكبي راجل، وعشان كده اسمي سالم واسمك سلمى. بالظبط، أنت فهمت كل كلامي. ومستنية مني أصدق كل ده؟ انت حر، دي حاجة ترجع لك. طب وازاي انت عارفة اللي هيحصل لي؟ هو سكان كوكبكم بيتنبأوا بالمستقبل؟ لا، مفيش بشر يقدر يتنبأ بالمستقبل. كل ما في الامر اننا سابقينكم بعشر سنين، يعني احنا في سنة 2003 دلوقتي على كوكبي، وبكده معظم اللي هيحصل لك بعد كده مر عليا بالفعل. انا اضطردت من شغلي في التاريخ ده من 10 سنين. وطبعا ما متيش من الجوع. قربت من ده لحد كبير. وعملت ايه بعد ما اضطردتي؟ قدمت في هيئة بحوث كبيرة، وبدأت أدرس إلكترونيات، وبقيت باحثة مش بطالة. اطلب لنا قهوة أرجوك، أنا مدمنة قهوة. طلبت لها ما أرادت ثم قلت: ما أعتقدش إن عقلي هيستوعب الإلكترونيات ولو بعد 100 سنة. ده كان مصيري، وجايز مصيرك يبقى مختلف، في اختلافات كتير زي ما قلت لك. وانت وصلتي لي إزاي؟ لما وصلت الكوكب ده لقيت نفسي قريبة من مكان شغل القديم، فقلت أروح هناك أدور على نسختي الكروموزومية.